مدى حبك لله عز وجل هتقيسه ازاي؟ تعرفه ازاي؟ تعرفه بتعلقك بكتابه بس. فلو انت ما بتحبش القرآن، لا قادر تقرأ ولا قادر تسمع ولا قادر تتدبر، فطيب انت ازاي هتحب ربنا يعني؟ واخد بالك يعني انت بتحب يعني ربنا في قلبك قد ايه؟ هي دي المشكلة. طيب ألا يستحق من خلق ورزق وأعطى النعم أنه سبحانه وتعالى أنت تقرأ كتابه بتمعن؟ أنا وحضرتك بننشد أن أولادنا بارين بينا وكويسين، وبننشد لهم مستقبل كويس. أنت أنا نفسي ابني يبقى حاجة كويسة عشان يبقى حياته أسهل. فأنت ما تعبش نفسك في تربيته قوي، تعبش نفسك أنت. أنت وديه بس الحلقات القرآن وسيبه مع أهل القرآن ومع القرآن، واشرف على تابع ده لغاية ما هو تعرف أنه حفظ وأتقن. وقت ما يبقى أنت عارف أنه أتقن وحفظ وبقى كويس، خلاص الباقي بقى سهل خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في قاعدة جديدة من آفاق. معانا النهاردة المرة الثانية دكتورنا وحبيبنا وشيخنا دكتور أحمد السعيد مندور، ربنا يبارك فيه ويحفظه. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا باشمهندس. أهلا صاحب الصوت الحسن، ربنا يعزك ويبارك فيك. من كرم أخلاقك الله يحفظك. شكرا لتشريفك المرة الثانية، جزاك الله كل خير. ربنا يكرمك. دكتور، في ناس كثيرة بدأت تهجر القرآن، والشاعر قال: كم من ضرير له في العمر أمنية أن تنظر العين في القرآن ما قيل، وكم أصم من تمنى أن له أذن تصغي فيسمع للقرآن ترتيلا، وأنت تنعم في سمع وفي بصر ولست ترضى عن النعماء تحويلا، فكيف تهجر قرآن الهدى سفها بلا حياء وقد فضلت تفضيلا. ندخل في الموضوع على طول، رسالة لهاجر القرآن تلاوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا حبك لله عز وجل، يعني بقول لهاجر القرآن، ولينا كلنا بقى اللي هاجر القراءة واللي هاجر التدبر واللي وهكذا. فبقول لينا كلنا والأخونا هاجر القرآن، انه مدى حبك لله عز وجل هتقيسه ازاي؟ تعرفه ازاي؟ تعرفه بتعلقك بكتابه بس. فلو انت ما بتحبش القرآن، لا قادر تقرأ ولا قادر تسمع ولا قادر تتدبر، فطيب انت ازاي هتحب ربنا يعني؟ واخد بالك يعني انت بتحب يعني ربنا في قلبك قد ايه؟ هي دي المشكلة. طيب ألا يستحق من خلق ورزق وأعطى النعم أنه سبحانه وتعالى أنت تقرأ كتابه بتمعن؟ لا سيما باشمهندس أن ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أهم شخصية عليه الصلاة والسلام، بيقول له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا، شبه القرآن بالروح، واخد بال حضرتك؟ وفي آية سورة الإسراء بيقول له: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يعني هو حط القرآن بمثابة الروح في الجسد. فأنت إزاي ماشي من غير روح؟ إزاي ماشي من غير روح؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. هل هاجر القرآن يعني في نفس النقطة، هل هاجر القرآن سبب لسلب النعم أو سبب لضيق العيش؟ طبعا البعد عن الله عز وجل سبب لكل شقاء. فالقرب من الله سبحانه وتعالى سبب لكل بركة وسبب لكل خير. بل أن الله تعالى حبيبي واخويا الغالي باشمهندس صالح توعد هاجر يعني توعد القلوب القاسية. توعد القرآن نزل عشان القلوب دي، صح كده؟ طبعا القرآن بيقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا. ممكن نتلوها يا دكتور؟ طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله يفتح عليك يا دكتور يبارك فيك. نكمل. ربنا سبحانه وتعالى توعد القاسية قلوبهم من ذكر الله. فالقلوب على نوعين، قلوب استمعت للقرآن، اقشعر الجلود الأول اقشعرت للقرآن ثم لانت القلوب، ودول هم الناس اللي قبل القرآن بترحاب وعرفوا قيمة القرآن. وفي ناس تانية القلوب قاسية، القرآن بيقول على القلوب القاسية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بس الحجارة يمكن ألطف شوية، إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالبعد عن القرآن الكريم هو سبب كل شقاء، زي ما القرب من القرآن زي ما كنا نقول في الحلقة اللي فاتت سبب كل بركة. تجارة لن تبور يا دكتور، تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري صحيح، ونحشره يوم القيامة يا عم. صح، ربنا يعافيه. طيب أجر حافظ القرآن يوم القيامة ممكن نتكلم شوية فيه، يعني نتكلم في البقرة وآل عمران بيعملوا إيه يوم القيامة؟ أجر حافظ القرآن يوم القيامة، يقال لحافظ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وحافظ القرآن أولئك أهل الله والصفوة الملك. فحفاظ القرآن يوم القيامة لهم وضع خاص، تشريف خاص، مكان خاص، زي ما انت حضرتك كده يلبس والديه تاج الكرامة، واخد بال حضرتك، وهو يلبس الحلل، خدت بال حضرتك، وفي نفس الوقت درجات العلى من الجنة، وتأتي البقرة وآل عمران وكأنهما غيايتان أو غمامتان تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. في يوم الشمس بتدمر الرؤوس، فالناس كلها مشغولة بحاجة، وهو أهل القرآن أهل الله وخاصته. أنا بقول لك إن دول بتوعي، ربنا بيقول دول بتوعي، دول ناسي، دول دول تبعي. القرآن كمان بيشفع لصاحبه، يعني لا يخفى على الشريف علم حضرتك إنه القرآن الكريم، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. خدت الصيام أضمأته في الهواجر، والقرآن منعته النوم. فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من حملة القرآن العاملين به يا رب. آمين آمين يا بشوان. كويسة حتة العاملين به، في فرق بين الحافظ أو قارئ القرآن له أجر، والعامل بكل تفاصيل له أجر. طبعا أجر من قرأ، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، سمحك عارف، هو كما قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم من حرف. لكن في فرق بين القرآن ما بيعديش من بق اللي بيقرأ بس لم يدخل إلى قلبه، ما لمسش حلاوته، ما ثقش حلاوته، ما ثقش ان القرآن بيكلمه. يعني تعالى نطوف كده طوفة بسيطة، القرآن مثلا بيطبطب على قلوب المؤمنين بعد أحد والمشاكل اللي حصلت فيها، فبيقول لهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس. يعني ما تزعلوش إذا انتوا ما يعني زعلانين دلوقتي، لا لا بيطبطب على قلوب كل الأزمنة، مش كل الأزمنة بالضبط. طبعا طبعا فتمشي تلاقي القرآن بيعمل كده، نكمل إن يمسسكم قرح. طبعا فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله يحب الظالمين واليوم حصل الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا تقين السلعة، السلعة سهلة والثمن سهل، ثمن بتبذل عليه مجهود كبير جدا في الطريق، ناس كتير عملت كده، وقعد شرقا وغربا يوريك، تعالى ياخدك من إيدك يفرجك على امرأة فرعون، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، يمشيك يوديك مؤمن آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يمشيك لجنات ونهر، جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يخوفك وما نرسل بالآيات. يعني بيعلي إيمانك القرآن. طبعا فالقرآن بيزود التقوى عندك. بالضبط، يزود إيمانك وفي نفس الوقت يخلي الحياة عليك سهلة وبسيطة. اللي الناس قاعدة تتعب نفسها في الدنيا بشكل ما او اخر، بيبقى للي حافظ القرآن وعايش مع القرآن مش فارقه معاه قوي الناس بتتكلم فيه، اصله عمل فيا، هو عارف ان رزقه جاي، اصله في السماء رزقهم ما توعدون. فبيخليك قاعد مثلا في عيادتك او في مصنعك او في مستشفيتك، مش شاغل بالك بزميلك، مش بتنفسه على حاجه، لان انت عارف ان رزقك هيجي لك، علمت ان رزقي لا ياخذه احد غيري فاطمئن قلبي. ومفيش حاجه هتثبتك، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فبتلاقي نفسك على قدر ارتباطك بالقرآن، على قدر ما انت حصلت من الإيمان. هذا الإيمان هو اللي بيثبت الناس على قدر إيمانك بتثبت في هذه الحياة، فبتثبت في مسألة الرزق، مسألة الولد. لما تقرأ مثلا واحد ربنا يرزق الناس كلها مثلا الذرية الصالحة، يقول لك إيه؟ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ويقول لك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يجي لغاية النهاردة للناس اللي زعلانة إن عندها بنات وبتاع، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، توارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ وأنت ماشي هتلاقي القرآن في كل أحداثك، في كل حركاتك، وبعدين ياخدك يطوف بك على قصص السابقين والغابرين، وازاي ربنا بينجي المؤمنين، ده يعيش في حياة منعزلة. فانت حاسس ان انت كان الشنقيطي بيقول كده، اتفضل. الشنقيطي كان بيقول والله لقد شغل القرآن أهله حتى نسوا ما في هذه الدنيا وكفاهم الله عنها. لدرجة العلماء نفسهم ما تسمع مثلا العلماء يقول لك ليتني شغلت عمري أو قضعت عمري في القرآن. يا هو الإمام ابن تيمية كان محتاج يقول كده بعد كل المنتج العلمي ده كله والثقافي ده كله والديني ده كله، ويرجع يقول ده انا يا ريتني شغلت نفسي بالقران؟ يا خبر ابيض، وما هنعمل ايه؟ لا هو بيعمل كده، ما احنا هنعمل ايه؟ ففي الاطار ده هتلاقي نفسك مبسوط. كنا بنقرا من شويه في الحلقه اللي فاتت لو تذكر حضرتك، فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له، خدت بقى سوره الانبياء، وايوب اذ نادى ربه، وزكريا اذ نادى ربه رب اكثرني فرضا، فاستجبنا له، وهكذا. فتحس ان انت بتدعوني قال ربكم ادعوني استجب لكم. عندك اي حاجه كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الله عز وجل، يدعيه يوم غزوه بدر، بيحسن الخلق يا دكتور. الله ينور عليك، ما هي دي بقى الفكره الكبيره جدا. سيد اشرف بتقول كان خلقه القران، الله يفتح عليك. هل في ايات بتحثك على حسن الخلق في القران؟ الايات اللي بتحث يعني في كتير جدا طبعا، ده صفات المؤمنين نفسهم كده. تعال نقول صفات المؤمنين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي مثلا، لا عايزين نقول آيات سورة آل عمران، انا بحاول افتكر بس اولها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ربنا يجزيك كل خير. حتى بيخاطب العاصي، العاصي له نصيب في القرآن. نعم، ربنا سبحانه بيقول تعالى يعني مجرد ما يقرأ القرآن ممكن إن شاء الله يكون سبب كبير لهدايته. صحيح، هي حقيقة فعلا، حيات كثيرة. طيب، رسالة لحافظ القرآن، احذر يا حافظ القرآن من أن يكون حجة عليك لا لك. صحيح، هي دي ده الخطر الشديد، يعني ده الخطر الشديد، أنه بالوقت ممكن تنقلب العبادة إلى عادة، بالوقت ممكن تتغير النوايا، بالوقت ممكن تلاقي نفسك ايه تزل قدم بعد ثبوتها. يا رب ربنا يعافينا. فدايما تجديد النية، تجديد النية ومصاحبة الصالحين والقراءة في سير الأخيار والمحافظة على الورد القرآني، احذر من النية السيئة، احذر ان تختلف نيتك عشان الناس اللي يقال قارئ وقد قيل تبقى باظت خالص. خلاص ده اول من تسعر بين تبقى ساعتها باظت خالص، ربنا يعافينا ويكفينا الشر. ايوه يبقى يا ريتك ما كنتش كده. وعشان كده الواحد وانا صغير شويه كان يبقى كنت اقول لنفسي ايه، اللهم مقلب القلوب ثبت قلب عندك، الدعاء ده بيعملها مسلمين اهو وكويسين اهو في الايام دي بقى وفي الفتره الاخيره. النبي اللي بيدعي ايوه ما هو النبي، وانا بقى وعيل مش مدرك. صح. لما كبرت شويه وادركت لا ده واحد من اهم الادعيه. انت ممكن تزل قدم بعد ثبوتها بسهوله شديده جدا. صح. جدا جدا. كم من صالح انتكس. الله ينور على حضرتك. فربنا يكفينا شر الزلل الفنيه، رقم احذر ان نيتك تختلف فتبقى نيتك الناس، وساعتها تبقى خسرت الصفقه كلها، دنيا واخر. اه خسرت الدنيا وخسرت الاخر، وغالبا خسرت الاثنين الحقيقه. لان هو ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا الكتابه، يعني صعب جدا تبقى خسرت الاثنين في الغالب. فربنا يكفينا الشر النيه السيئه، لازم تتظهر من المعاصي قبل. الله ينور على حضرتك. اثنين، احذر بقى ان ان انت تحس انك قليل. ساعات اكتر حاجه بتزعلني ايه، ان الاقي واحد حافظ القران هو مش في التعليم الدنيوي، مش حاجه عظيمه قوي من منظور الناس، انه مثلا مش دكتور مش مهندس مش حاجه كبيره يعني، فهو حاسس انه قليل، هي دي المشكله. فرسالتي له احذر من تقليل القرآن، انت معاك القرآن، اوتي القرآن وظن ان احدا اعطي افضل مما اوتى او اعطي فقد حقر ما عظم الله. انت معاك القرآن، انت اعلى راس هنا. خيركم الله ينور. حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فانت من خيار الأمة، مش محتاج تبقى دكتور. طب انت حوزت علم دنيوي والله خير وبركة، ما حوزتش، فانت مكانك هنا، انت معاك كلام ربنا. فدايما حافظ القرآن راسه عالية، رسوا عليه بتواضع لكن حاسس بقيمة اللي هو يحمله، لأن شرفك من شرف ما تحمل. طب إذا كنت تحمل كتاب الله عز وجل، فالتحذير من وجهة نظري إن النية الفاسدة، اتنين من إنك تستقل أو تصغر من اللي معاك عشان أنت ما حصلتش من الدنيا أشياء أخرى مثل أقرانك أو الناس التانية المنشغلة بالدنيا فقط. تلاتة، أن يتفلت منك القرآن فترجع صفر، يعني ما استفدناش حاجة وما عملناش حاجة. وعشان كده المحافظة على الورد، محدش كبير على القرآن، القرآن أشد تفلتا من الإبل من الإبل في عقولها. فالقرآن لو أنت مش على قد ما تديله على قد ما يديلك، فعشان تستمتع كمان بالقرآن فيبقى في ورد من القرآن حسب قدراتك وإمكانياتك. بيحتاج مجاهدة عشان أستمتع بالقرآن يا دكتور؟ بيحتاج مجاهدة طبعا، محتاج مجاهدة وإنك تفرغ أوقات. تفرغ أوقات، لما أقول لك مزاج تفرغ وقت، يعني أنا عندي مزاج أحضر معاك البودكاست ده ففرغت وقت. لكن لو كنت تسألني قبله بس عندك، ما عنديش خالص. طب لما حبينا نتقابل مع الباشمهندس فرغنا وقت بفضل الله، وفضل وقت. طب اي حد فينا يقدر يفرغ وقت، انت انوى بس وفرغ وقت وشوف كمية الخيرات والانشغل بالقرآن بس وتغمرك البركات والخيرات. طب هل لو واحد مشغول سماع القرآن بيأثر برضو زي تلاوته؟ طبعا القرآن جزء منه السماع. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي نزل عليه القرآن، صح كده؟ طبعا. جاب عبد الله بن مسعود وقال اقرأ علي يا ابن مسعود. قال يا رسول الله اقرأ وعليك انزل. انا هذا انت يعني النبي شخصيا. فقال انا مين عشان اقرأ علي؟ صح كده؟ فقال فاني احب ان اسمعه من غيري. قصة المعروفة. فقرأ من النساء حتى وصل الى قوله عز وجل، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك. ثم نظر عبد الله بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا عيناه تدريفين. فطبعا السماع مهم جدا، خصوصا بقى لو بتسمع حد صوته نديه، خصوصا بقى ساعات يا باشمهندس صالح كده بقى الواحد هو عايز يسمع دلوقتي. انا دلوقتي عايز اسمع، يعني قلبي جاي، ما تفوتش الفرصه بقى، ما تفوتش. زي الجعان اللي عايز ياكل، لو راح وقت الاكل زي اللي عايز ينام، لو راح وقت النوم عدى. ممكن ايه تكون سبب في هدايتك زي الفضيل بن عياض. الله ينور. الم يعني الذين امنوا الله يفتح عليك. ساعات بتبقى القلوب الان يا رب الله يفتح عليك، ساعه ما يبقى الوقت موجود اسمع. وخلي ده بدعو كل الناس، اصل اللي عنده سياره، اللي عنده موتوسيكل، اللي قاعد عنده لابتوب، اللي عنده بتسمع يا عم وانت قاعد، تخسر ايه يعني؟ اسمع القران بس، هتلاقي ايه بتلمس معاك في حاجه معينه، موضوع معين ربنا فتح لك فيه باب، سؤال كان في بالك لقيت القران بيجاوب عليه، فتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما تخسرش ده. موضوع انك تسأل ربنا الثبات، النبي كان بيدعي سيدنا، ذكرني بموقف سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو الخليل وكسر الأصنام بإيده، سلام. ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني هو خايف أن هو يرجع يعبدها مرة تانية، وإحنا بقى عندنا كمية أمان طبعا. لا لا، رهيب. ما هي دي الفكره، الفكره في انك تبقى حاسس ان انت في الايه، في منطقه خلاص الامان، انت دخلت الجنة. او في المنطقه اللي هي بيسموها الجماعه الكومفورت زون، فانك تحس في الامان دي. لا لا، سيدنا ابو بكر بيقول لو ان احد قدمي في الجنه ما امنت مكر الله. مكر الله. فما ينفعش ان انت حاسس، لا تسال الله ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. دعاء دعاء جميل جدا، ونور ابصارنا وذهاب احزاننا. يا سلام لما تمسك مصحفك وتقعد مع القران نص ساعه ربع ساعه، تجلو احزانك، تقفل كل تقرا حاجه، حاجة. تقفل كل حاجه في موبايلك. طيب شغلنا قوي يا دكتور الموبايل ده الحقيقة. طبعا يعني السوشيال ميديا والموبايل يعني شغلنا بطريقة كبيرة جدا عن القرآن. دايما بقول لكل واحد، هي دي مشكلة مين؟ مشكلتك انت تحلها بالسهولة. انت عليك امتحان بكرة، ساعتك هذاكر لك انا ولا حاجة هتذاكر لنفسك؟ هذاكر هتذاكر لنفسك. طب انت بنقول لك شيل اللابتوب والموبايل والسوشيال ميديا، ولا انت بتشيله لوحدك عشان عارف يعني وقت قراءة القرآن تبعد الموبايل؟ انعدل تماما، انت في حضرة الملك سبحانه وتعالى. انت لو قاعد، معلش انا قاعد مع حضرتك، ينفع ابقى مشغول بحاجة وانت ضيف عزيز او انا ضيف عزيز او وهكذا؟ ما ينفعش خالص. فكيف بحضرة الله عز وجل؟ كيف والله بيخاطبك بالقرآن ده، بيكلمك في كل آية، بيكلمك بيقول لك انت، ايوه انت، فتبقى انت هو سبحانه وتعالى وبحمد بيكلمك وانت قاعد تبص في حتة تانية. فلا يتدبرون ام على قلوب اقفلوا. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك يا دكتور. حفظ القرآن في الصغر. طبعا حفظ القرآن في الصغر لا شك ان الصغر هو من احسن سنين العمر. ليه؟ وهو اللي اثبت التعليم في الصغر كالنقش على الحجر زي ما حضرتك عارف كده. صحيح، لانه الانسان باش عنده ارتباطات ولا عنده مشغوليات، وبقى الذهن صافي والقلب صافي، فبتقدر تحصل في فتره وجيزه حاجات كتيره جدا، وفي نفس الوقت اللي بتحفظه وانت صغير وتثبت عليه وتراجع عليه بيبقى الموضوع احسن، لا جدال يعني. يعني فنوصل مهم الاداء طبعا جدا. طبعا. طيب في الكبر بقى، واحد كبر في السن ولم يوفق لحفظ القرآن في صغره، بيحس ان هو خلاص انا عجزت، انا مش هقدر احفظ القرآن، هي دي ترد عليه المشكلة، تقول له ايه؟ هي دي المشكلة. فكرة ان فات الاوان ان انا اعمل كده او ان انا احفظ كده. اولا القرآن لما نزل على النبي، النبي كان كبير في السن ما كانش صغير. بس يعني الصحابة ده اللي النبي. تلقوا، ايوه طب ده النبي، الصحابة نفسهم ما دول ناس عادية خالص، لما تلقوا القرآن تلقوه هم كبار، مش اي كلهم. واحد يقول لك خير القرون قرني ودول احسن. صحيح صحيح، مش كلهم قليلين، ثم مش كلهم كبار، مش كلهم صغيرين اسف، لكن في كلهم معظمهم كبار في السن وحفظوا القرآن بعضهم على كبر. يعني فبنقول ايه؟ ممكن ان انت ممكن، طبعا ممكن، لكن هي الفكره، فكره ايه؟ انك هتجد مشقه طبعا، لا جدال لا خلاف، لكن من لاح له فجر الاجر هانت عليه كلفه المشقه. لو اجرين اجر يعني اللي يبان له فجر الاجر بتهون عليه كلفه المشقه. انت النهارده لما بجيب صنايعي يعمل لي كذا وهديله 10,000 جنيه، ففجر الاجر واضح قدامه. طب والمشقه بقى ان يعمل دي خلاص ولا يمحر دي بتتنسي. بتتنسي. فلما انا كراجل كبير بقول لحضرتك انك هتبقى من الذين يقال لهم اقرا وارتقي ورتل، والذي يقرا هتبقى القران ويتتعتع الله فيه ينور وهو عليك، عليه شاق لما اقول لك يا هتبقى من ابصرها. خيار الامه وانت كبير في السن كده، لما اقول لحضرتك انك هتبقى مع السفره الكرام البرره، لما يبقى فجر الاجر قدامك كلمة المشقة دي هتروح من عندك خالص، كما قال ابن القيم رحمه الله. يعني تنصحني ازاي اقرأ القرآن بطريقة جيدة بدون تكلف؟ اولا زي ما قلنا اي عمل محتاج نية، دي رقم واحد، تمام. دي رقم واحد لا النية انا اقصد الصالحة. في طريقة القراءة، لان ايوه في شو المقامات المقامات والقصة دي صحيح. يعني شوف حضرتك، اتخيل اولا لازم يكون لك شيخ، يعني ما ينفعش تقرا القران لوحدك كده. يا شو انا هسمع الحصري مثلا واقرا عليه؟ لا، ممكن نسمع الحصري كعمل اضافي رحمه الله، طبعا الشيخ الحصري الله شيخنا يرحمه وعلمنا الجليل، لكن ومدرسه التلاوه طبعا، يعني من كبير مدرسه التلاوه رحمه الله. لكن الشيخ مجهوده مبارك ومخارجه ما شاء الله واحكامه ما شاء الله، مش انا اللي هتكلم على الشيخ يعني، ده يعني لا نقصد، انا اقصد ان هو هيعتمد على السماع من المشايخ السابقين. لا ده ده جزء عمل اضافي، لكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا لازم تبقى ليك شيخ بتصح عليه، بتقرأ عليه الصفحة صحيحة أو الوجه صحيح بأحكامه بمخارج حروفه، بتقرأ كويس جدا، ثم تثبت ده مع الشيخ بقى الحصري أو الشيخ المنشاوي أو الشيخ عبد الباسط أو الشيخ مصطفى إسماعيل، حسب أنت بتحب تسمع مين في المشايخ الكبار. لكن لازم يبقى لك شيخ، دي نصيحة مهمة جدا. ليه؟ لأنه ساعات تبقى قابل بقى كتير جدا هو حافظها مثلا مفتوحة وهي مضمومة، صح، فمالهاش حل مهما الشيخ قال له، لان الشيخ الحصري هو توفى مش سامعه، اما الشيخ اللي هو بيقرا عليه. فممكن المشايخ عندهم معلومه باشمهندس، بمعنى ايه؟ يقول انت بوصلها، انت وقفت مثلا في سوره مثلا ايه، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. لما اقول حاجه توصل الاولياء دي فانت حاجه تلاقي نفسك توصلها ازاي؟ مثلا شاب مش بختبرك العب بس انا بقول لحاجة ان مثلا لو انا طالب بيقرب معايا مثلا فبقول له طب وصلها، هو بيقف، هو بيقف جيد خدت اولياء من دوني اولياء صح، بس انا عارف ان ممكن هو الناس تلخبط في تشكيل لك اولياء اولياء اولياء كده. فالشيخ هنا له دور لان دي شغلانته شاطر جدا. الشيخ هيقول لك يا ابني دي في منها اتنين في القران مثلا، الحته دي والحته دي، فهيقول لك دي مثلا انت بتاخد بطريقه سكن تسلم وايه وتنور عليك. فعشان كده لما تقرا ده، ثم قلت لحضرتك انه الشيخ له دور كبير، انا بعتبر ان دوره جوهري. الشيخ الشيخ بتاعنا مثلا رحمه الله كان لا يسمح بالخطا، يعني انت تخطا تروح تحفظ ثاني انت مش حافظ، مفيش هزار، مفيش خطا خطئين ولا يجب ثلاثه. هو يقول لك اعتبر نفسك بتصلي بينا في المسجد، ينفع تصلي بينا كده؟ تقول له لا، بس انت كنت زمانك إيه؟ بتتضايق ده خطا واحد انا اتلخبطت، مفيش كلام من ده خالص. بس ولا تعلمون انا بقى اهو بعد حين تيجي بعد كده حتى في وقت ما رجعتش فيه او حاجه وتيجي تستذكر تاني تلاقي الموضوع ايه سهل. فضل الله سهل. ليه بقى؟ لان البدايه من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه. فلما تبقى تعبان قوي في الحاجه تبقى النتيجه ان شاء الله كويسه. فلازم نيه كويسه وشيخ بتصح عليه لازم. ثم السماع، من سمع الكل فقال الكل. انت ما بتسمع المشايخ كلهم هتلاقي واحد صوته حلو قوي، واحد احكامه حلوه قوي، واحد مخارج حروفه حلوه قوي، واحد وقفاته حلوه قوي، واخد بال حضرتك؟ فانت بتاخد من كل البستان، فبتاخد فل وياسمين وسكليل وهكذا. اظن الجزري بيقول والاخذ بالتجويد بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القران آثمه. هل واجب علي كقارئ للقران يعني بعد ما حفظت القران اتعلم التجويد المد اللازم والعارض والكلام ده؟ الحقيقه احنا الاجابه مش اجابه فقهيه، مش هجاوبك اجابه فقهيه لعله غيري له باب في ده. لكن احنا في مصر عندنا مدرسه، واخواننا بره مصر عندهم مدرسه تانية. مدرسة الغالبه في مصر ان الناس بتحفظ الاول كمتن، تحفظ القران كمتن مع الاطفال مثلا كمتن القران نفسه، قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وبعدين ناخد ختمه تانية تجويد. غيرنا بقى لما شفت المدرسه مثلا بتاعه الهنود الباكستانيين، لا المدينه هو في المدينه وفي زامبيا قريب كنت هناك فضل الله، فهم مدرستهم انك من الاول بتقرا بالتجويد صحيح مش عيد تاني، يعني هي مره واحده بالظبط، فتقرا مره واحده مظبوطه زي في افريقيا مثلا لما بيقراوا على قراءه كده. الحصري كده، فشفت الناس هناك الهنود هو بيقرا مره واحده مظبوطه خلاص، يعني قل هو الله احد الله الصمد، يعني بيقرا مره واحده مظبوطه. مثلا هنا ممكن الناس تبقى مدرسه تانية يقول لك انا خليه يحفظ المتن الاول كويس قوي وبعدين التجويد ده هيجي ختمات اللي بعد كده، ما بيعمل ايه؟ ما بيراجع، فانا اقدر ان انا اظبط له بقى مخارج الحروف. انما ان انا مثلا احفظ متن تحفه الاطفال ومتن الجزريه ده لازم ولا لو بتقرا صح مش لازم؟ رايي انا الشخصي هو ده مهم لاحد الناس، للناس اللي هتنشغل بهذا العلم. يعني في بعض المشايخنا هو عمله بيشتغل ايه، لا انا بتكلم على عامه الناس، عامه الناس ده مجهود مبارك طبعا، انك تبقى عارف انت بتغنها ليه وبتمدها ليه، ده جميل جدا. لما عارفين ان احنا ليه بنعمل ليه بنحطش حاجه ساعه او مثلا الغم بغن الغم من بلاستيك مثلا عشان هي ممكن السخن ده يبوظها، تبقى عارف الادغام لله المثل الاعلى، تبقى عارف ان دي مثلا ادغام، تبدا اخفاء، تبدا عشان كده شكل الغنه بالشكل الفلاني، ده يخلي العلم بدل ما هو جامد بقى له طعم وتذوق، واخبار حاجه زي المريض بياخد الدواء. انها مش واجب من وجهه نظري، مش واجب كعلم من وجهه نظري، ما بتكلمش في الفقه برضه. انا بتكلم كقاعده عوام، واحد عامي بيسال. رايي انك تقرا على شيخ قراءه مظبوطه جدا، فاذا وجدت في نفسك ان انت محتاج عايز تفهم ليه بقى ليه بنغن دي، ليه عملنا الغنه بالشكل ده، احفظ بقى متن تحفه الاطفال ومتن الجزريه ومتن غيرها من متون التجويد المختلفه. لكن اذا انت مجرد انت عايز تقرا القران صحيحا، ممكن تقراه من غير ما تحفظ القران. في بعض الناس بيمسكوا قارئ القرآن وينتقدهم انتقادات لازعة، تقول لهم ايه؟ انا هقول لحضرتك على حاجة، انت فاهم؟ لا كل يوم احنا في ده، لسه من شوية كنا بالظبط لك العزة. لا انت بتعمل كده ليه؟ حد كان بيقول لي كده من شوية. هقول لحضرتك على حاجة يمكن رد غريب شوية تستغرب. احيانا بيبقى هو بيحبك وعايز تقرب منك، بس طريقة دخلته خلط غشيم، يعني ممكن ما تجيش في بالك دي. ايوه هو بيحبك بس هو مش عارف يقول لك ان انا بحبك، فبيجي يقول لك والله بص الغنه دي ما كانتش مظبوطه قوي، دي كانت ثلاث حركات، انت مخرج الباء كان فيه كذا. احيانا بيكون بعضهم عنده حق فعلا، يعني ياما الناس انتقدوني في حاجات، في سكتات، في وقفات، في الوقوف على حرف فتره اطول، المد اطول من اللازم. كلامه صحيح، لما براجع الاقي كلامه صحيح، ده شيء كويس رحم الله امرئ ادى الي عيوبي، ده شيء جميل. ساعات بتبقى الموضوع زياده شويه، بس ساعات الواحد يبقى بالبلدي كده يوسع العبايه يا باشمهندس ويسعى وياخد الجميع. آراء الناس. بالظبط، يسعى الجميع. ليه؟ لان زي ما قلت لك كده، يعني انا من شويه لقيت، من شويه قبل ما اجيك على طول، لقيت الاخ واقف معايا فسمعني فيديو يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه قبول، اللي هو ايات من اعرض عن ذكري دي، ما شاء الله، ليها قبول عند الناس، واسال الله ان يجعلها مقبوله ربنا عنده يعني، يجعلها في ميزان اللهم حسناتك امين. ويثبت بها موازينك كده. فلقيته بيسمعني غنه في صلاه. تخيل انت بتصلي مثلا في صلاه التراويح، عندك جزء كده هتقراه، يعني انت بنقرا جزء كامل، مش مبرر لنفسي يعني، بس الصلاه من الحاجات اللي بيبقى فيها عوامل اخرى، يعني ناس بتكح وراك، بتأحم جاي تقول اللي انا بقوله غلط، صح، رزق المأمومين، انت مثلا جاي من الشغل مش في الفورمه، ما كنت صايم ومصدع، يعني على في مواقف حاجة مشكلة احنا بشر مضايقاك. يعني في الاخر. طبعا بيعترينا يا شيخ. فهو فتح الفيديو فقلت له الخطأ فين، او انت شايف ايه؟ قال لي في غنه فان له دي انت كنت قافل شفايفك فيها. انا انبسطت ان هو مركز، ان الفيديو مأثر فيه لدرجة انه مركز مركز، طلع في الحركة في بتاع الحركة الغنة. بتاعتي ويوقف عند الدقيقة كذا. لا، 3 حركات مش حركتين. وبعدين فقلت له طيب كلامك صحيح وجزاك الله خيرا، وان كانت دي صلاة فتسامحنا يعني، لان هي كانت مش مقصودة اكيد. فقام قال لي ممكن اتصور معاك؟ قلت له جدا، ايوه انت عاوز كده قلت له بقى. جدا، ده يا سلام، ده احنا نشرف بحضرتك وبتاع، اخ عزيز يعني اول مرة اشوفه الحقيقة، لكنه يعني اثرني بكلامه الحلو، وفي نفس الوقت انا اتبسطت ان الواحد يبقى ربنا يرزقه سعة الصدر، يا انك رب اللهم تخفض جناحك للمؤمنين ويتسع صدرك لاخوانك، لانه احنا من مآكل ومشارب مختلفة يا صح باشمهندس صالح. طبعا. في واحد اتربى في مدرسة الوسطية، وفي وكذلك جعلناكم أمة وسطا، واحد وفي غلو واحد بيغير. كان في مكان فيه غلو شوية، شيخه كان شوية مغالي، نشأته النشأة الأب والأم، طريقة التربية، طريقة الزجر، وطريقة النهي. أظن المدينة الجامعية دكتور علمتك يعني كانت بالضبط، لها فايدة في الاستقامة ليها فايدة، مسجد الاستقامة له علي يد كبيرة جدا. ليه؟ لأنه قابلت أطياف يا باشمهندس مختلفة من المجتمع، أطياف كتيرة جدا، كل التيارات الإسلامية تقريبا ما شاء تقريبا، الله. وكل التيارات النفسية، كل التيارات النفسية. يعني أضحكك بقى بحيث إن إحنا بودكاست أضحكك شوية. كنا مرة في صلاة التراويح في الاستقامة، والدنيا زحمه جدا والمسجد مليان وبتاع، وبعدين جالي واحد ربنا يشفيه يا رب، شفاء لا غادر ساقما اللهم يعني. آمين. فهو في ناس عندهم نوع من الامراض النفسيه زي الفصام وزي الوسوسه وزي، ربنا يعافينا. فجالي في القبله وقال لي ايه، كنا في رمضان، وقال لي انا معلش عايز اخد الميكروفون. طب انت تاخد الميكروفون ليه؟ قلت له طب ليه؟ انا قال عاوز لي اخده. انا عايز ابلغ الناس ان انا جالي الهام وحي. طبعا انا مش قادر اقول له حاجه، يعني احنا في مسجد في رمضان في وسط زحمه، ومسجد ما شاء الله مليان والناس. فربنا الهمني كده، قلت له طب بص، انت قال لي تبلغهم انت ولا بلغهم انا؟ قلت له ابلغهم انا، يعني حتى ما تجيش منك انت صاحب الالهام، تبدا انا ابلغهم، بس انت تقعد جنبي وانا ببلغهم، شكلها هيبقى وحش. ارجع بقى ورا خالص وبعدين شوف احنا هننادي نقول ايه. خدت بال حضرتك؟ فطبعا هو رجع ورا، اول ما رجع ورا وقال للناس الكلام ده، لقيت ان الجامع ايه، اتقلب عليه اتقلب عليه ومسكوه والناس وخرجوه. مسكوه وضربوه بتاع. هو مريض، نسال الله له الشفاء. طب احنا قلنا صلينا يعني، قلت له اسمع الندى اللي هنقوله امشي ورانا، خدت بالك؟ كبرنا، هنصلي صلي ورا. كبرنا وصلي ورانا، يعني ايه كده يعني. فالشاهد من الكلام انه بتشوف تيارات مختلفه وانماط من الناس مختلفه، وبتبقى ساعات تتعلم في الناس، ان انت مثلا ايه، مره كنت بترد على الناس رد ناشف شويه، فالاولى ترد واخفض جناحك بلين. للمؤمنين بلين ما ده شويه، القرآن الله بيعلمنا. ينور عليك. مره تتسرع في جواب وتكتشف انه خطا، ما كانش الراي ده خطا، فتتعلم ما تتكلمش في الفقه من غير ما يبقى معاك معلومه وتبقى دارس وتبقى معاك يعني شهاده في الاختلاط الحاجه. بالناس. الله ينور عليك، الاختلاط بالناس، الله يفتح عليك. فمره انت طولت، مره انت قصرت، مره هدومك مش عجبانه، مره لبسك مش عاجبنا، طريقتك مش عجبانه، فده ادى الواحد. فلما اشتغلت بقى في الطب لقيت ان ده له امباكت او يعني طبعا. تاثير كويس. والقرآن في الآخر بيديك طلاقة عجيبة في اللسان وطريقة توصيل الأفكار، مش لأنك شاطر، لأن ده من بركة القرآن. خدت بال حضرتك؟ ونسأل الله القبول والسداد. اللهم آمين. ممكن تحكي لي الله قصة يحفظك. يا دكتور تسجيل فيديو تجربة ميقات المسجد ده؟ كان المسجد فين؟ والله ده مسجد استقامة اللي في الجيزة برضو. ما شاء الله. احنا كنا شباب يعني، والناس بناس كنت راجع من بتتفرج. الجامعة ولا؟ كنت رايح شغل، اها كنت رايح العيادة. هقول لك وبرضه من باب الايه الفكاهه. فكلمني حد من الشباب حبايبنا، تعرف اخويا مصطفى زمزم يعني دايما بيبقى معايا متواجد كتير، الله متاكد على يبارك النهارده فيك وسافر، بس انما مصطفى دايما بيبقى موجود زي عمر هو موجود معانا النهارده، انما ما شاء مصطفى الله. دايما بيبقى موجود. فمصطفى في مره بيقول لي يا دكتور احنا جبنا سماعات وعايزين نجربها في المسجد وبتاع، بس ان احنا يعني ان المسجد يبقى فيه سماعات كتيره وبتاع ويبقى الصوت فيه احسن. فقلت له تمام، بس انا عندي عياده هاجي 5 دقائق وامشي هجربها وامشي. في ثانيه وهمشي. قال لي، قلت له مصطفى انا عندي ناس تعبانه، وما قال لي والله يا باشا تعالى حالات بس قاعدة تعالى بس فروحت معاك شفت كده مسوا البنطلون مسكت وسبت المايك المايك وقريت ومشيت، رحت العياده وروحت البيت وتمام. فبكلم حد من اصحابي قبيل الفجر كده، فبيقول لي يا خبر ابيض يا باشا ده انت ترند. فقلت له يعني ايه ترند؟ انا مش عارف يعني ايه ترند، قلت له اهو. يعني ايه ترند، ماله ترند ده؟ انا يعني في ترند دي مش فاهمها، مش فاهمها قوي فعلا. ايوه فقلت له ايه ترند؟ ترند ايه اللي حصل؟ قلت انا عملت حاجه يعني، عملت مصيبة، قلت له حد مات ايه اللي بسببي حصل؟ قال لي لا لا لا ده انت عندك حاجه تجربه صوت فظيعه والناس بتقول ده كذا الفيديو والمواقع ما شاء الله كلها انتشر فيه. شيراها ومنتشر. والله العظيم ما اعرف ده ولا شفت ده غير بعدها يمكن بيوم ولا اتنين. طب تمام جزاك الله خير، شوف الفيديو ده فين؟ او يعني كان فين؟ قال لي كنت بلبس بنطلون كده وفي جامع. قلت له ده من شويه، يعني من شويه كنا في الاستقبال ساعتين ثلاثة. بنجرب المايكات وبتاع والسماعات وكده. قال لي اهو بقى المايكات دي عامله. قلت سبحان له ده احنا مش الله، محضرين كان للايات دي سبب خالص. والله في هداية ناس كتير وفي حب ناس كتير القرآن. أنا الحمد بصراحة لله المقطع ده أثر فيا جدا. سبحان الله. والله يا باشمهندس المكان مقصود خالص، سبحان الله. هو سبحانه وبحمده يكتب القبول للاشياء، ونسال الله يكتب لنا ولكم القبول يعني عنده اللهم وبين آمين. عباده. فما كانش مقصود خالص، لكن هي بركه ربنا سبحانه وتعالى وتوفيقه عز وجل. فما كانش فيه اي قصد، دي الحقيقه يعني، ده اللي حصل نصا. وانا شخصيا ما عنديش فيديو لده، يعني انا ما كانش معايا فيديو مسجله مثلا او قلت للناس اللي بتصور دول صوروه هو واحد او قاعد اعمل، كده هو قام واحد قام مصور مصور ده ونشر. وخلاص. احنا كنا بنجرب ومشيت على طول، رحت يعني على انا شغلك سلام عليكم وعليكم السلام. ما شاء الله. فنسال الله القبول يعني الشغل الحمد اصلا لله. اظن عندك كله بقى في حالات قولون عصبي وكلام. مليان جهاز الهضم انت عارف طب يعني. حافظ القرآن بيكون عند عصبيين ولا دي ملهاش علاقة؟ ملهاش علاقه، ملهاش لا ملهاش علاقة. علاقه، لانه برضو زي ما قلت لحضرتك كده برضو تقول لي بقى تربيتك عامله ازاي، اقول لك انت فين خدت بالظبط. العلم. هلا بيحاول يخلط كل على ما حاجة كان عوده ابوه. صح. انت برضو النشأه البيئه انت ناشئ فين، هي دي الفكره. لكن القرآن بيظبط لك ده، يعني لو انت اذا انت ناشئ يعني في ناس حفظ القرآن مثلا وبيئتهم اللي هم فيها مش احسن بيئه، هو بقى بيبقى مطلوب منه ان الاجيال الجايه ان شاء الله تتاثر باللي انت فيه دلوقتي ده. ممكن مش هقدر اغير ابويا وامي صح بسهوله، صح ممكن احاول فتغير اغيرهم، نفسك انما تغير نفسك وتغير بعد كده ان شاء الله أولادك و اولادك. الله إن ينور شاء عليك، الله. تبقى بدايه خير وحاجه جديده، لكن بشر زي بقيه الناس يا باشمهندس. طبعا عاوزين يا دكتور رسالة للآباء والأمهات لتعليم أولادهم القرآن. الرسالة طبعا معروفة سلفا، لكن هقولها لحضرتك النهاردة. أنا وحضرتك بننشد إن أولادنا بارين بينا وكويسين، وبننشد لهم مستقبل كويس. أنا نفسي ابني يبقى حاجة كويسة عشان يبقى حياته أسهل، وأسهل مني أنا كمان، وتبقى معاه فلوس ويبقى عايش عيشة كويسة ومبسوط ومرضي وتمام، وبنشد له كل خير، صح كده؟ صح طبعا. عايزه يبقى معايا كويس، وعايز هو كمان يبقى كويس، أو بنتي أو ابني يعني أي مكان كولد أو بنت. عشان هو يعمل ده انت لازم تربيه في مأدبة القرآن، والقرآن هيربيه. يعني انت علمه القرآن والقرآن هيعلمه انه يبقى بار بيك. مش ممكن يبقى بيقرأ وصلنا الانسان بوالديه احسانا، وصلنا الانسان بوالديه حسنا، وصلنا الانسان بوالديه حمد امه وهنا على وهن، وصلوا في عامين وبقى معاك وحش، صعب مستحيل. مش ممكن يبقى بيقرأ حاجات بتنهى عن الربا واكل مال اليتيم وي وي وي وي ويبقى في الاخر وحش، مستحيل. مش ممكن يبقى عارف عقوبة ان يبقى كذا ويبقى، صعب صعب جدا. فانت ما تتعبش نفسك في تربيته قوي، ما تتعبش نفسك انت، انت وديه بس لحلقات القران وسيبه مع اهل القران ومع القران، واشرف على تابع ده لغايه ما هو تعرف انه حفظ واتقن. وقت ما يبقى انت عارف انه اتقن وحفظ وبقى كويس، خلاص الباقي بقى سهل خالص. طمن عليه في حياته بعد اطمن كده. عليه بعد كده، ليه زي ما قلت لك من شويه كده، انت مطمن عليه في الفلوس؟ مطمن عليه جدا. انا عن نفسي بقول لاولادي كده، وكان ابويا الله يرحمه يقول لي كده، يقول لي اول ما حفظت القران يقول لي كده انا خلاص ارتحت، اطمنت. اطمن على ايه؟ انه خلاص انت يوم ما كان يقول لي كده، يوم ما تغلب يا ابني خالص تعين امام، تصلي بالناس في حته، تحفظ القران، يعني مش هتعدم انك تلاقي ده كل ربنا حته. انت من اهل من اهل الله بالظبط كده. خصته وربنا كريم، الله يفتح بالك عليك، باهل الله، الله ينور بالك عليك. باهله فده في وخصته. الدنيا، طب في الاخره؟ صح. فانت هي دي النصيحه. طيب هم عاملين شروا الوقت قرب ينتهي، عاوز نصيحه في دقيقه اللي كان بيقرا القران وبيحفظ القران ثم انتكس وهجر.